بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في تفسير سورة البلد، وأخذنا في الدرس الماضي الكلام على تفسير قوله سبحانه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، هذا ذكره الله جل وعلا على سبيل الامتنان وتذكير العبد بنعمة الله سبحانه وتعالى، كيف يفاخر ويباهي أنه أنفق أموالا كثيرة في رغبات نفسه وشهواتها، والله جل وعلا قد أعطاه السمع والبصر يميز ما ينفعه مما يضره. ثم قال: وهديناه النجدين. ما معنى وهديناه النجدين؟ بينا له طريق الخير من طريق الشر. نعم، إذن النجدين هما طريق الخير وطريق الشر. لماذا يعني أطلق عليهما هذا؟ النجد يطلق على المكان المرتفع، وشبه طريق الخير وطريق الشر بالنجدين. لماذا؟ لوضوحهما كما يتضح المكان المرتفع الناشز عن الأرض ويرى من بعد. فلا اقتحم العقبة، فلا هنا ما معناها؟ نعم، يعني للتحضيض، على أحد القولين أنها للتحضيض بمعنى هل اقتحم العقبة، وعلى القول الآخر أنها نافية، أنها نافية على بابها، يعني أن الإنسان ما اقتحم العقبة التي ينبغي له أن يقتحمها. فلا اقتحم العقبة، وقلنا الاقتحام هو الدخول إلى الشيء بقوة، الدخول إلى الشيء بقوة. فلا اقتحم العقبة، والعقبة هي العقبة، أيوه نعم، يعني قيل أنها النفس، يعني عقبة نفسه التي تقف أمامه. وأصل العقبة إيش في اللغة؟ المكان الذي يكون في الجبل، يكون صعب الوصول إليه، يكون وعورة في الوصول إليه. ثم يعني تفسير العقبة هنا قيل أنها النفس، يعني فهل جاهد نفسه التي تقف عقبة أمامه في طريق الخير؟ وقيل إيش؟ مشاق الدنيا والآخرة. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، هذا الأسلوب يراد به إيش؟ التفخيم والتعظيم. وما أدراك ما العقبة، ثم فسر الله أو ذكر الله جل وعلا معنى العقبة أو تفاصيل هذه العقبة بقوله: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الآيات، ما معنى فك رقبة يونس؟ فك رقبة، ما المراد بفك الرقبة؟ أي نفس؟ نعم، اعتاق العبيد، اعتاق الرقبة الذي هو العبد. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ما هي المسغبة؟ ما معنى المسغبة؟ المجاعة الشديدة، المجاعة الشديدة. يتيما ذا مقربة، ما معنى يتيما ذا مقربة؟ عيسى، يعني ذا مقربة، ذا قرابة، من ذوي القرابة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، عند من؟ أو مسكينا ذا متربة. محمد، كلاكما طيب، عندك مفتاح، محمد مفتاح، يعني شديد الحاجة والفقر، لصق بالتراب من شدة الفقر. وقيل يعني أثر عن ابن عباس أنه محمد الآخر باجلي، أنه الذي لا بيت له، لا مأوى له، وإنما يقف على الطريق على التراب، ما عنده مأوى. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. طيب، نواصل في تفسير الآيات. ثم كان من، يقول الله جل وعلا: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ثم هنا عطف على ما سبق، ثم عطف على ما سبق على قوله اقتحم، فلا اقتحم العقبة إلى آخره، قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا، أي كان هذا الذي عمل هذه الأعمال التي هي فك الرقبة وإطعام المساكين في يوم أو في وقت المجاعة والشدة وإطعام اليتامى، كان هذا الذي اتصف بهذه الأوصاف من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. لماذا ذكر الله عز وجل هذا الأمر ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة؟ لأن من شرط قبول الأعمال الإيمان، لا يقبل أي عمل إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلو أن إنسانا أنفق وتصدق وأطعم وفك الرقاب وعمل ما عمل من الأعمال لكنه غير مؤمن، فأعماله غير مقبولة، أعماله غير مقبولة مهما عمل من الأعمال الصالحة. ولهذا لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، قالت كان يطعم الطعام ويفعل ويفعل ويتصدق، فهل ذلك نافع له عند الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أنه كان على الكفر والشرك، فما نفعه ذلك الكرم والإحسان وإطعام الطعام، ما نفعه لأنه لم يكن من أهل الإيمان. والعمل الصالح لا بد أن يشترط فيه الإيمان، يشترط في قبوله الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم، وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الكافر إذا عمل في الدنيا حسنة فإنه يطعم بها في الدنيا حتى يقدم يوم القيامة لا ثواب له، ما عنده شيء يثاب عليه، يطعم بحسنته تلك في الدنيا، إما أن يبسط له في الرزق أو يدفع عنه بعض الشر والضرر والآفات والأمراض وغير ذلك جزاء على الحسنة التي عملها وقدمها. وأما الجزاء في الآخرة فهو مختص بأهل الإيمان، هذا مختص بأهل الإيمان وهو المذكور في هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى رتب على هذا دخول الجنة، أولئك أصحاب الميمنة كما سيأتي. قال ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يذكر غير واحد من أهل العلم أن الإيمان إذا اقترن بالعمل الصالح فإن الإيمان يدل على ما في الباطن، يدل على ما في الباطن أعمال القلوب، والعمل الصالح يدل على الظاهر على فعل الجوارح. وإن كان العمل الصالح من مقتضيات الإيمان ومن أصل الإيمان فلا إيمان إلا بعمل، لكن كثيرا ما يرد في القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، فالعلماء يفسرون هذا يقولون آمنوا أي بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. فهنا ذكر الله جل وعلا عن أهل الإيمان أنهم آمنوا بقلوبهم، صدقوا في ذلك، صدقوا في الإيمان بقلوبهم، آمنت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى وعملوا بجوارحهم، فلا يتم الإيمان إلا بذلك. هذا رد على من يعمل الذنوب والمعاصي فإذا نهي عن أو يقصر في الطاعات فإذا نهي عن ذلك قال الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، لا بد من أن يقترن إيمان القلب بأعمال الجوارح الظاهرة. أما شخص يترك الطاعات والعبادات ويرتكب المعاصي والمحرمات ثم يدعي أنه مؤمن بقلبه، هيهات، هذا بعيد كل البعد. فلو كان كما يقول أنه مؤمن بقلبه لظهر آثر ذلك على جوارحه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الذي يدعي أن قلبه صالح وهو لا يعمل بطاعة ولا يترك معصية، هذا ما صدق فيما ادعى. فلا بد أن يقترن إيمان القلب بعمل الجوارح، وإلا كان ادعاء، وإلا كان ذلك مجرد ادعاء فقط. فلا بد من عمل القلب وعمل الجوارح، وهذا من مقتضيات الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. لم يأتي هنا ذكر عمل الصالحات، لكن جاء في آيات أخرى، إلا أنه ذكر بعض الأعمال الظاهرة بقوله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. المراد بقوله وتواصوا بالصبر أي يوصي بعضهم بعضا بالصبر، يوصي بعضهم بعضا بالصبر على الإيمان بالله والطاعات والقربات والأعمال الصالحات، لأن المسلم بحاجة إلى توصية أخيه ونصيحته وتثبيته إياه، وهذا من مقتضيات الإيمان أيضا، من مقتضيات الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن المؤمن يكون عونا لأخيه على الإيمان، ومثبتا له على الإيمان، ومصبرا له على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الله جل وعلا في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أربع أمور يكمل بها الإنسان نفسه ويكمل بها غيره، كما ذكر الإمام القيم رحمه الله. يقول أن الكمال الإنسان يحصل بهذه الأمور الأربعة، بأن يسعى الإنسان في تكميل نفسه ثم في تكميل غيره. ففي تكميل نفسه بالقوة العلمية والقوة العملية، القوة العلمية إلا الذين آمنوا، والقوة العملية وعملوا الصالحات. قال: لأن من مقتضيات الإيمان العلم، لا يمكن أن الإنسان يؤمن بالله عز وجل وهو لا يدري ما الإيمان، لا يدري ما حقائق الإيمان ولا تفاصيله. فقوله آمنوا يتضمن القوة العلمية وعملوا الصالحات القوة العملية، وبهاتين المرتبتين يكمل الإنسان نفسه. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أي وصى بعضهم بعضا بالحق، ووصى بعضهم بعضا بالصبر على ذلك الحق والثبات عليه. وبهاتين المرتبتين يكون الإنسان مكملا لغيره. فمن حقق هذه المراتب الأربع فهو في مرتبة الكمال، في مرتبة الكمال. فالمقصود أن المؤمن بحاجة إلى أخيه، بحاجة إلى أخيه أن يصبره وأن يثبته على الحق، يكون عونا له في الثبات على الحق. ويعرض الإنسان، يعرض للإنسان أحوال يضعف فيها، يعرض للإنسان أحوال يضعف فيها عن الحق والثبات، لا سيما عندما تظهر عواصف الفتن ونواجد الشر، فيحصل عصف وزلزلة للقلوب. وهنا يأتي دور المؤمن في تثبيت أخيه المؤمن. قد يحتاج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، هذا يحصل عنده شيء من الزلزلة وهذا كذلك، فهذا يثبت هذا وهذا يثبت هذا، يقول له اصبر هي فتنة وستنجلي وتذهب كذا، وذاك يقول له نفس الكلام نحتاج إلى أن نصبر، نحتاج إلى أن كذا. فكل واحد يثبت الآخر، كل واحد يوصي الآخر بالصبر والثبات، وهكذا شأن أهل الإيمان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالمؤمن يشد أخاه والآخر يشد أخاه أيضا، وهذا من التواصي بالحق. هذا من التواصي التواصي بالصبر، من التواصي بالصبر، التواصي أيضا بالحق. إذن وتواصوا بالحق أي وتواصوا بالصبر أي وصى بعضهم بالصبر بعضا بالصبر على الحق والثبات عليه وعدم عدم النبوء عنه وترك ذلك الحق الذي عرفه. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. المراد بقوله وتواصوا بالمرحمة أي بالرحمة فيما بينهم. المرحمة هنا المراد بها الرحمة، يعني وصى بعضهم بعضا بالرحمة والتراحم فيما بينهم. فيا فلان ارحم الناس، يا فلان ارحم فلانا، يا فلان ارحم أباك، ارحم أخاك، ارحم ولدك، ارحم زوجتك ونحو ذلك. وهكذا الآخر يوصي الآخر بالرحم برحمه، يعني بالرحمة لأرحامه وأقاربه وجيرانه وعموم الناس. والله جل وعلا ذكر التواصي بهذه الصفة وبهذا الأمر، صفة المرحمة التي هي الرحمة، لأهميتها ولأن هذه الرحمة يتعايش بها الناس وينفع بعضهم بعضا بها. إذا وجدت الرحمة في أوساط الناس عاش الناس في سعادة، عاش الناس في نعيم، عاش الناس في هناء، عاش الناس في أمن. وإذا نزعت الرحمة عاش الناس في خوف وقلق وفزع واضطراب وأنانية، كل واحد همه نفسه. ولهذا كانت الرحمة من صفات أهل الإيمان، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه أهل الإيمان في هذه الصفة وفي صفة المودة والتعاطف، والعطف نوع من الرحمة، شبههم بالجسد الواحد، كل واحد منا يرحم أعضاءه، لا يريد أن تتأذى يده ولا أن تتأذى عينه ولا أن تتأذى أذنه ولا أن تتأذى قدمه، يحرص على الحفاظ على جميع أعضائه وألا يمسها سوء رحمة بها. فهكذا المؤمن ينظر إلى إخوانه المؤمنين كأنهم أعضاء له، كأنهم بعض أعضائه، فيرحم هذا ويرحم هذا ويرحم هذا، يرحم الصغير ويرحم الكبير، ويرحم الرجل ويرحم المرأة. الرحمة تحمل صاحبها على كل خير، الرحمة تحمل صاحبها على كل خير. إذا وجدت الرحمة في القلب حملت صاحبها على العطف على الناس، على مواساتهم، على الحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم وعدم التعدي عليهم، لا في أنفسهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في دمائهم ولا في شيء، لأن في قلبه رحمة يرحم بها الخلق ويرحم بها العباد. ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وهو القائل عليه الصلاة والسلام الراحمون، يرحمه الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على التراحم فيما بيننا. والله جل وعلا يذكر من صفات أهل الإيمان توصية بعضهم بعضا بالرحمة وتواصوا بالمرحمة. لهذا لينظر كل واحد منا أين هو من هذه الصفة التي ذكرها الله جل وعلا هنا من أخص صفات أهل الإيمان، من أخص الصفات. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فأين هذه الصفة منا؟ ما نصيب كل واحد منا من هذه الصفة العظيمة، صفة الرحمة؟ ولا يكفي أن تتصف بها، بل أن توصي بها غيرك، توصي بها زوجتك، أن ترحم أطفالها وأولادها، وأن ترحم جيرانها، وأن ترحم أباها وأمها وغير ذلك، توصي بها أبنائك، تعلم أبنائك هذه الصفة، تزرعها في نفوسهم، تعلمهم أهمية هذه الصفة، وأن يرحموا كل أحد ممن حولهم، تعلم بها أقاربك وأرحامك، تعلمها جيرانك توصي جيرانك بالرحمة، توصي عموم الناس، توصي قريبك زميلك بالرحمة، توصي صاحب عملك، أنت صاحب عمل وعندك عمال ترحم عمالك وتوصيهم بالرحمة، توصيهم أن يرحموا الآخرين، عندك من يقوم بعملك من يعمل في تجارتك توصيه بالرحمة برحمة الناس. فلو عاش الناس متصفين بهذه الصفة العظيمة لعاشوا في خير وعاشوا في هناء وعاشوا في سعادة. فصفة الرحمة من أعظم الصفات عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانت من أبرز خصال أهل الإيمان، كما أن نزعها من شخص يدل على شقائه وبلائه، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. جاء في الحديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. نعم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، وهذه الكلمة كما يقول العلماء تدل على أن الفعل من الكبائر، لأن فيه براءة، براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان هذا حاله. فنزع الرحمة، عدم الرحمة، عدم رحمة الناس لا سيما الصغير الذي بحاجة إلى الرحمة، هذا يعني أمر عظيم ليس منا. فالإنسان ينمي في نفسه هذه الصفة، يحاول أن يتصف بها، وإذا وجد ضعفا في هذه الصفة فليراجع حسابه وليراجع نفسه وليصلح نفسه ليتصف بهذه الصفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم له من هذه الصفة أعظم ما اتصف به البشر، لذلك وصفه الله جل وعلا بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل قال الله جل وعلا عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والعالمون كل من سوى الله، رحمة للبشر، رحمة للبهائم والحيوانات، رحمة للطيور. ومن تأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام وجد هذا واضحا جليا. كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فرأى طيرا تأتي وتذهب وتصيح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام حائط رجل من الأنصار وكان له جمل قد نفر عليه ولم يستطع أحد أن يقترب منه، هاج الجمل. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام يدخل، قال يا رسول الله إننا نخاف عليك منه، قال لا عليكم. دخل النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأه الجمل حن وأقبل إليه حتى سجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فاحتضنه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال من صاحب هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار أنا يا رسول الله. قال اتق الله فيه فإنه شكى إلي أنك تدئبه وتجيعه، شكى إلي أنك تدئبه يعني تكثر عليه العمل وتجيعه، ما تعطيه الطعام الكافي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان رحمة حتى للحيوانات والبهائم، كان عليه الصلاة والسلام رحمة، وهو القائل إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا عليه الصلاة والسلام. عندما يأتي إليه جبريل ومعه ملك الجبال وقد كذبه قومه وذهب إلى الطائف ورجمه أهل الطائف حتى أدموا وأخرجوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع بعد هذا الحال كله وهو مهموم مغموم، وكان ذلك اليوم أشد ما أتى عليه، كما جاء في حديث عائشة يأتي إليه جبريل ومعه ملك الجبال فيقول يا رسول الله، فيقول يا محمد إن ربك قد رأى ما صنع قومك بك، وإنه أرسلني إليك لتأمرني فيهم بما شئت، فإن شئت أطبق عليهم الأخشبين. فما كان منه عليه الصلاة والسلام وهو الرحمة المهداة إلا أن قال لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هكذا كانت رحمته عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن موصوف بأنه رحمة، بأنه رحيم، المؤمن يتصف بهذه الصفة ولا يكتفي به. فالله جل وعلا يقول وتواصوا بالمرحمة ولم يذكر الاتصاف بالرحمة، لأن المتوقع أن هذا المؤمن الذي صار يوصي غيره بالرحمة أنه قد اتصف بها أولا، لأن من شأن الإيمان، من شأن المؤمن أنه يعمل أولا في نفسه ثم يأمر غيره. فلهذا قال الله وتواصل، يعني أنه قد فعل ذلك، قد اتصف بهذه الصفة في نفسه ثم بعد ذلك صار يوصي بها غيره. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فهذا الخلق كما سمعتم يقتضي مواساة الآخرين ويقتضي تعليمهم والقيام بحقوقهم ومساعدتهم في المصالح الدينية والدنيوية، ويقتضي أن يحب لهم ما يحب لنفسه وأن يكره لهم ما يكره لنفسه وغير ذلك من الأمور. قال: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات، الإشارة إليهم، أولئك أصحاب الميمنة. والميمنة معناها الجهة اليمنى، معنى الميمنة الجهة اليمنى التي هي جهة السعداء أهل السعادة. قد ذكر الله عز وجل هذا الصنف أصحاب الميمنة بتفصيل في سورة الواقعة، ويقال لهم أصحاب اليمين، أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة. وقد ذكر الله عز وجل هذا وهذا في سورة الواقعة، قال: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم ذكر أوصاف المقربين في جنات النعيم، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وقليل من الآخرين إلى آخره. ثم قال: وأصحاب اليمين، تفصيل لما سبق في قوله أصحاب الميمنة. أصحاب الميمنة وأصحاب اليمين هم. قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. الفرش المرفوعة المراد بها الحور العين. وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فهؤلاء هم أصحاب الميمنة المذكورون في هذه الآية، أولئك أصحاب الميمنة. قال: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. أصحاب المشأمة أي أصحاب الشؤم، وهم أصحاب الشمال. ويقال هذا وهذا، يعني تشاءم فلان ذهب إلى جهة الشمال. وأيضا أصحاب المشأمة يطلق على أصحاب الشؤم، أصحاب الشؤم ضد اليمن. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أي أصحاب الشمال، وهم الأشقياء. والله جل وعلا ذكرهم بهذا الوصف أصحاب المشأمة لأنهم أصحاب شؤم على أنفسهم، فعلوا ما جلبوا به الشؤم والشقاء على أنفسهم من الذنوب والمعاصي والخطايا والآثام. وقد فصل الله جل وعلا شيئا من عذابهم في سورة الواقعة، قال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي الذنب العظيم. وكانوا يقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. الإبل التي أصابها داء يجعلها تعطش وتشرب كثيرا، فشاربون شرب الهيم، مع شدة حرارة الماء إلا أنهم يشربونه ويتجرعونه لشدة ما يجدون من ألم العطش. قال: هذا نزلهم يوم الدين. النزل ما يعد للضيف، فهذا نزل أهل الشمال، هذا النزل الذي يعد له عياذا بالله. فأصحاب المشأمة هم الكفار الذين كفروا بآيات الله، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. قال: عليهم نار مؤصدة. عليهم نار أي على أصحاب المشأمة نار شديدة الحرارة، كما سمعنا في الآيات التي ذكرت في سورة من سورة الواقعة، قال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، يعني نار من تحتهم ونار تظلهم، وهذه النار التي تظلهم حارة ما ينتفعون منها بشيء، لا بارد ولا كريم. نعم، فهذه النار لا يعلم شدة حرارتها إلا الله سبحانه وتعالى، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، عليهم نار مؤصدة، والمؤصد هو الشيء المطبق المغلق، أي هذه النار مع شدة حرارتها مطبقة مغلقة. النار إذا كانت مفتوحة، إذا كانت في مكان مفتوح تخف حرارتها نوعا ما، هي حارة لا شك، لكن أهون مما إذا أطبقت، لأن الهواء الحار الذي يخرج من النار يرجع فيها. لهذا انظروا إلى بعض الأماكن التي تعد للشواية وكذا، تكون مطبقة يعرف أهلها أنها أشد حرارة مما لو تركت مفتوحة، فزيادة في عذاب أهل النار وزيادة في إيلامهم يطبق الله عز وجل عليهم تلك النار عياذا بالله، يجعل تلك النار عليهم مطبقة، فلا يستطيعون منها الخروج ولا الفرار ولا التخلص، ويزداد عليهم العذاب أكثر وأكثر، أعاذنا الله وإياكم منها. إذن أطبقت وأغلقت عليهم حتى لا يخرج منها أحد ولا يفر منها أحد، وأيضا زيادة في عذابهم وزيادة الحرارة عليهم، وهذا من التنكيل بأهل النار ومن زيادة العذاب عليهم. إذن مؤصدة أي مطبقة مغلقة، يقال أوصد الباب إذا أغلق، أوصد الباب إذا أغلق، عليهم نار مؤصدة أي مغلقة. وجاء في سورة الهمزة لما ذكر الله عز وجل أهل النار وقال إنها عليهم مؤصدة، أخبر بأن الأبواب مؤصدة أي مغلقة ومطبقة عليهم، ومع هذا قال في عمد ممددة، ومر معنا في تفسير تلك السورة أن جماعة من المفسرين قالوا أي الأبواب مطبقة وعليها أعمدة عظيمة فوق تلك الأبواب، لا يستطيع أحد فتحها ولا الخلاص منها، فلا تفتح تلك الأبواب ولا يستطيع أهلها الفرار منها، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فهذا هو حال أهل النار الذين كذبوا بآية الله وكفروا وعصوا وأجرموا، قال الله عز وجل عنهم أولئك أصحاب نعم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. فنعوذ بالله من النار ومن حر النار وبردها وزمهريرها، نعوذ بالله من ذلك، وحري بالمسلم أن يتعوذ من النار، أن يكثر من سؤال الله عز وجل أن يعيذه من النار. فمن سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استعاذ به من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعذه مني، أو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أصحاب الميمنة وأن لا يجعلنا من أصحاب المشأمة. نكون بهذا انتهينا من تفسير هذه السورة العظيمة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى كل خير وأن يجنبنا كل شر وضير. إلهنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.